بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 49، وفيه تفسير سورة الجمعة من الآية الأولى إلى الآية الخامسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة هي إحدى السور التي افتتحها الله جل وعلا بالتسبيح، وجاء له التسبيح في أولها بصيغة المضارع سبحوا، وفي السور الأخرى جاء بلفظ الماضي سبح لله، وفي سورة جاء بلفظ الأمر سبح اسم ربك الأعلى. وهذه صيغ الفعل، إما ماض وإما مضارع وإما أمر. والتسبيح معناه التنزيه، معناه تنزيه، أي تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من الصفات والأفعال، فهو المنزه سبحانه وتعالى من كل وجه، لا يلحقه ذنب ولا نقص ولا عيب، لأنه كامل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، كامل سبحانه وتعالى. فالذي يصف الله بالنقص فإنه لم يسبحه، الذي يشرك بالله ويدعو معه غيره لم يسبح الله ولم ينزهه عما لا يليق به. والذي ينفي أسماءه وصفاته أو شيئا منها لم يسبح الله ولم ينزهه عن النقص. والذي يصف الله بالعجز وأنه ليس على كل شيء قدير فيصفه بالعجز لم يسبح الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال سبحانه وما قدر الله حق قدره. فكل من صدر منه شيء فيه تنقص لله سبحانه فإنه لم يقدره قدره ولم يعرف عظمته ولم يسبحه. وقال سبحانه سبح لله ما في السماوات من المخلوقات الناطقة والصامتة الحية والجامدة، كلها تسبح الله سبحانه وتعالى. وإن من شيء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل المخلوقات تسبح الله تسبيحا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولها إدراك ولها منطق يليق بها. تسبح الله سبحانه وتعالى وتنزهه عما لا يليق به، ومع هذا يسيء ابن آدم في حق الله جل وعلا ويتنقصه، مع أن جميع المخلوقات الحجر والشجر والجبال والنجوم والأفلاك والسماوات والأرض وكل المخلوقات تسبح الله سبحانه وتعالى، تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي ينزه الله جل وعلا عما لا يليق به. كل مخلوق في السماوات والأرض، ومخلوقات الله لا تحصى ولا تعد، وهو العزيز الملك القدوس، الملك القدوس العزيز الحكيم، هذه أربعة أسماء من أسمائه سبحانه وتعالى. الملك ما الذي يملك السماوات والأرض ومن فيهن، بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده الملك هو على كل شيء قدير، فهو المالك المطلق الذي لا نفاد لملكه ولا زوال لملكه سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، فهو مالك الملك سبحانه وتعالى. وأما ملوك الدنيا فإن ملكهم زائل، أولا هو ملك موهوب لهم، هو موهوب من الله، يؤتي الملك من يشاء، موهوب لهم، ثم هو أيضا عارية يزول، إما بموت الملك وإما بسقوطه، وإما بسقوطه والتغلب عليه. يقول الشاعر: ومن تؤتي الملك، يعني الدنيا، ومن تؤتي الملك تنزعه غدا بأيدي المنايا أو بأيدي عدائه، فملك المخلوقين زائل، وملك الله جل وعلا هو الباقي المستمر. والملك من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو الملك الحقيقي، هو الملك الحقيقي سبحانه وتعالى، الملك القدوس صيغة مبالغة من التقديس، وهو التنزيه، القدوس المنزه عن كل عيب ونقص، العزيز الذي لا يغلبه شيء، القوي، العزيز هو القوي الذي لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها، فهو سبحانه وتعالى يضع كل شيء في موضعه، هذه هي الحكمة. أما الذي يضع الأشياء في غير مواضعها هذا ليس حكيما، وهذا من كماله سبحانه وتعالى وعلمه بما يصلح وما لا يصلح، الملك القدوس العزيز الحكيم. ومن حكمته سبحانه وتعالى العظيمة أنه بعث في الأميين رسولا منهم، هذا من حكمته سبحانه وتعالى، هو الذي بعث أي أرسل في الأميين جمع أمي، والأمي في الأصل هو من لا يقرأ ولا يكتب، وأما المراد به هنا فالمراد بالأميين الذين ليس لهم كتاب، فالعرب ليس لهم كتاب قبل هذا الكتاب الذي هو القرآن، ليس لهم كتاب، وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، فكانت العرب تابعة لأهل الكتاب، وبعضهم تابع للوثنيين وعبدة الأصنام، وهم كثيرون كانوا ضائعين، كان أولهم على ملة إبراهيم، لكن فشى فيهم الشرك، فشى فيهم الأخلاق الرذيلة، فصاروا ضائعين، منهم من يعتنق اليهودية، منهم من يعتنق النصرانية، ومنهم من يعتنق المجوسية، ومنهم من يعتنق الوثنية وعبادة الأصنام، فكانوا ضائعين بين العالم، فهم الأميون الذين ليس لهم كتاب. اليهود عندهم كتاب التوراة، النصارى عندهم كتاب الإنجيل، أما العرب فليس لهم كتاب، فلذلك يسمون بالأميين. بعث بالأميين رسولا منهم، رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، منهم أي من نسبهم، من نسبهم من جنسهم. وهكذا الله جل وعلا يرسل إلى كل أمة رسولا منها، لأنه لو جاءهم رسول لا يعرفونه ما اتبعوه. فالله من حكمته سبحانه أنه يرسل الرسل من جنس المرسل إليهم، من جنس المرسل إليهم، لأن هذا أقرب إلى استجابتهم له. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا من حكمته سبحانه وتعالى رسولا منهم، هذا من تمام المنة والنعمة على العرب أن رسولهم منهم، من نسبهم، ويتكلم بلسانهم ويعرفونه ويعرفهم، فهذا من تمام المنة. قال تعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. حكمته سبحانه أنه جعل هذا الرسول من الأميين، وهو صلى الله عليه وسلم أمي، الرسول النبي الأمي، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا جاء بهذا الكتاب العظيم. هذا من معجزاته، أعظم معجزات الرسول هو القرآن الذي لا يستطيع البشر كلهم، والجن والإنس لا يستطيعون أن يأتوا بسورة منه أو من مثله. هذا من معجزاته، مع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. لو كان يقرأ ويكتب قال الناس: إيه هذا قرأ من الكتب السابقة، هذا يقرأ من الكتب السابقة، فجمع هذه الأمور لنا. فلما كان أمي لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا الكتاب العظيم، هذا دليل على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته القرآن، هذا من العجائب، يتلو القرآن وهو لا يقرأ ولا يكتب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. هذا من المعجزات العظيمة لهذا الرسول، فالقرآن هو أعظم معجزة له، أو بالأصح هو أعظم آية، هو أعظم آية دالة على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، لأن تسمية المعجزة بالآية هو الذي الوارد في القرآن. ما سمي معجزة في القرآن، إنما سمي آيات وآية، والآية هي العلامة الدالة على الشيء، العلامة الدالة على الشيء، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهو آيات وآية عظيمة معجزة يتلو عليهم آياته وهو القرآن. ويزكيهم، ويزكيهم يعني يطهرهم من الأخلاق الرذيلة التي كانوا عليها في الجاهلية، كانوا أمة مهينة بين الأمم لا قيمة لها، متدنسة بالوثنية، متدنسة بكل سوء. هذا الرسول طهرها في عقيدتها، طهرها في أخلاقها، طهرها في معاملاتها، فزكاها، طهر أموالها من الربا والرشوة والمكاسب الخبيثة، طهر نفوسها وطهر أموالها. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، يعلمهم، هو يتلو القرآن يتلوه ويعلمه أيضا، علمه لأصحابه حتى أصبحوا متعلمين، فاقوا العالم، بدأ بعد أن كانوا أميين أصبحوا متعلمين يقودون العالم بالعلم. فعلمهم الكتاب وهو القرآن، فكان يتلقى القرآن من ربه عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام، ثم يعلمه لأصحابه آيات وسور حتى تكامل القرآن عند وفاته صلى الله عليه وسلم، علمهم الكتاب، حفظوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظوه عن ظهر قلب. وبتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، تلقيهم عنه، فهذا القرآن وحي من الله تلقاه رسوله صلى الله عليه وسلم وعلمه لأصحابه، وأصحابه علموه لمن جاء بعدهم، وهكذا يعلمهم الكتاب. والحكمة هي الحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة وهي الأحاديث النبوية، هذه هي الحكمة وهي مفسرة للقرآن. السنة مفسرة للقرآن، موضحة له، فهي تفسير للقرآن، توضيح للقرآن. وقيل الحكمة الفقه، يؤتي الحكمة من يشاء، أي الفقه في الدين، من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالحكمة تطلق على السنة النبوية، وتطلق على الفقه، على الفقه في الدين وفهم الآيات والأحاديث على الوجه الصحيح، هذه حكمة عظيمة. يعلمهم الكتاب والحكمة، فأصبحوا علماء بعد أن كانوا أميين، أصبحوا علماء يعلمون الناس ويعلمون الأمم والأجيال. أليس هذا هو أعظم منا على هذه الأمة؟ هذا أعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى. بعد أن كانوا متأخرين صاروا في المقدمة في العالم، صاروا أساتذة العالم، سابوا العبادة والبلاد، وفتحوا القلوب بالعلم، وفتحوا البلاد بالجهاد في سبيل الله، حتى دخلت دولة الفرس ودولة الروم تحت حكمهم، دخلت تحت حكمهم لقوتهم وأهليتهم للقيادة، دخل العالم تحت حكمهم. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وببركة هذا القرآن العظيم وهذه السنة النبوية. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، العرب الأميون كانوا من قبل، أي قبل أن يبعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل أن ينزل هذا القرآن العظيم، في ضلال مبين، تائهون في العالم، ليس لهم قيمة، تخطفهم الناس، تخطفهم الناس من الخارج، وهم فيما بينهم من الداخل يتحاربون ويتقاتلون، ويسبي بعضهم بعضا، ويأكل قويهم ضعيفهم، ويتغلب عليهم جبابرتهم وطواغيتهم، تتسلط عليهم شياطين الإنس والجن. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، تخطفهم الناس من الخارج، دول الروم والفرس، وهم فيما بينهم في داخلهم متناحرون متقاتلون، همهم القتل والسلب والنهب وغير ذلك من الفضائل، فهم في ضلال في عقائدهم ودينهم وفي دنياهم، حتى في ضلال، لأنهم ليس عندهم كتاب، والهدى إنما هو في الكتاب، وهم ليس عندهم كتاب، فكانوا في جاهلية، جاهلية جهلة وفي ضلالة عمياء. ولهذا قال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فأخرجهم الله من هذا الضلال إلى الهداية، ومن الجهل إلى العلم، ومن الكفر والشرك إلى الإيمان والتوحيد. هذه نعمة عظيمة من بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنزال هذا الكتاب القرآن العظيم، كلام الله جل وعلا، أورثه هذه الأمة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني هذه الأمة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي اخترناهم وهذه الأمة، ونسخ هذا الكتاب ما قبله من الكتب، وصار العمل عليه إلى أن تقوم الساعة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم قال جل وعلا لما ذكر من نسخ على هذا الجيل الذي بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر نعمته أنها متواصلة على من بعدهم إلى أن تقوم الساعة، فقال وآخرين منهم من هذه الأمة لما يلحقوا بهم. لما يلحقوا بهم، وكلمة لما نفي لما يستقبل من الزمان، وهي لما يرجى وقوعه، لما يرجى وقوعه. أما لم فهي نفي لما مضى من الزمان ولا يرجى وقوعه. لما يلحقوا بهم، ففيه إشارة إلى أنه سيأتي من بعد هذا الجيل الصحابي جيل يلحق بهم في المستقبل في الفضل والعلم ووراثة القرآن والسنة والإسلام، فهي بشارة من الله سبحانه وتعالى، وهم جيل التابعين ومن جاء بعدهم إلى أن تقوم الساعة. فهو معناه أنه انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقضاء الجيل الذين بعث فيهم، بل هذا الدين سيستمر، وسيهيئ الله له من يقوم به إلى أن تقوم الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من يرتد منكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهذا القرآن وهذا الدين محفوظ، إن تولى عنه قوم يسر الله له قوما آخرين لما يلحقوا بهم. وقيل المراد وآخرين منهم أي العجم، العجم سيلحقون بالعرب في هذا الدين ويسلمون. وفعلا لا مانع من المعنيين، أن الآخرين منهم لما يلحقوا بهم من يأتي بعدهم، وكذلك من الأمم الأخرى التي دخلت في الإسلام وبرزت فيه ونتج منهم العلماء الكبار، علماء كثيرون من الكبار من العجم ليسوا من العرب، دخلوا في الإسلام فنالوا هذه الكرامة. ولما تليت هذه الآية أو الرسول تلا على أصحابه هذه الآية قالوا من هم يا رسول الله؟ كان عنده سلمان الفارسي رضي الله عنه، ضرب يده على سلمان وقال لو كان العلم بالثريا لناله قوم من أهل فارس، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من عالم متبحر في الحديث وفي الفقه وفي اللغة العربية وفي العلوم الشرعية من الفرس وغيرهم، لأن هذا الدين ليس خاصا بالعرب، إنما هو دين العالمية، دين عالمي، من دخل فيه وتمسك به ساد، ومن تركه هلك. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، وهو أي الله جل وعلا العزيز القوي الذي لا يغالب، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ولا يمنعه أحد، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. ومن حكمته بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في العالم، وإنزال هذا القرآن عليه الذي بهر الجن والإنس، فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. ثم حذر جل وعلا، حذر أن يحمل هذا الكتاب بدون عمل، كما حصل من الأمم السابقة التي حملت الكتب ولم تعمل بها. هذا تحذير من الله لنا، لأن هذا القرآن يحتاج منا إلى عمل، أو نحمله ونردده ونرتله ونحسن أصواتنا به وفقط يكفي هذا؟ لا، لابد من العمل. إنما تعلم القرآن والتلاوة وتحسين الصوت بالتلاوة وسيلة للعمل، ليست هي الغاية، ليست الغاية. هذا القرآن يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى حمل صحيح، يحتاج إلى حمل صحيح، لا حمل إثقال فقط مثل حمل الأثقال. ولذلك قال مثل الذين هم، هذا تحذير لنا مما حصل من اليهود والنصارى مع كتابهم أنهم حملوه ولم يعملوا به، تحذير لنا أن نحمل القرآن ولا نعمل به. فقال مثل الذين حملوا التوراة، التوراة هي الكتاب الذي أنزل على موسى، وهي أعظم الكتب بعد القرآن، بعد القرآن التوراة كتاب عظيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فهي كتاب عظيم. مثل الذين حملوا التوراة، والإنجيل تابع للتوراة، الإنجيل تابع للتوراة مصدق لها ومكمل لها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا تذييل، تذييل للآيات السابقة، أن هذا الفضل الذي أعطيته هذه الأمة بعد أن كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، آتاها الله هذا الفضل. يؤتيه من يشاء، لا حجر عليه سبحانه وتعالى، لكنه لا يضع فضله إلا بمن هو أهل له، لأنه حكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الذي لا يحصى ولا يعد فضله سبحانه وتعالى. مثل الذين حملوا التوراة، هذا تحذير لنا كما ذكرنا، من أن نسلك مسلك اليهود والنصارى مع كتابها، يقتصر على مجرد حمله فقط دون عمل به ودون تدبر له. ومنهم أميون لا يعلمون الكتابة إلا أمانية، يعني تلاوة فقط، فلا نكن مثلهم، هم التلاوة فقط، تحسين الأصوات، التجويد، المباهات بحفظ القرآن وتجويده، لا، لا يكن هذا هو مقصودنا، إنما هذا وسيلة إلى العمل. فأنت لا تعمل بالقرآن إلا إذا تعلمته وتلوته وتدبرته، أما مجرد أنك تكتفي بحمله وتلاوته فقط فهذا لا يؤدي إلى نتيجة، بل هو يكون حجة عليك يوم القيامة. حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يحملوها يعني لم يعملوا بها، لم يعملوا بها، كمثل الحمار، كمثل الحمار، هذا مثل سيء، وهو مثل للعالم الذي لا يعمل بعلمه، فهو مثل الحمار، صلى الله عليه وسلم. العالم العامل هذا من أفضل الخلق بعد النبيين، العالم العامل من أفضل الخلق بعد النبيين، لكن إذا لم يعمل صار مثل الحمار، نسأل الله عليه. كمثل الحمار يحمل أسفار كتب، أسفار ضخمة على ظهره، يتكلف حملها وثقلها لكنه لا يدري ما فيها، يقولون ما يدري على ظهره كتاب أو زبالة، ما يدري. كمثل الحمار يحمل أسفارا أي كتبا كثيرة، حمله ما تشاء لكن ما يدري سلبه. هذا مثل العالم الذي يحمل القرآن ولا يعمل به، أو القارئ الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به، مثل الحمار الذي يحمل الأسفار الضخمة ولا ينتفع بها ولا يدري ما فيها. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بئس مثل القوم، هذا المثل أن الله شبههم بأبلد الحيوانات أو الحمار، الذين كذبوا بآيات الله لم يعملوا بها وإنما اكتفوا بحملها فقط، حفظها، اكتفوا بحفظها وتلاوتها وترديدها بدون عمل. ليس مثل القوم سواء من اليهود والنصارى أو من هذه الأمة، مثله مثل الحمار الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يرشد ويوفق. الإرشاد يحصل لكل أحد والبيان يحصل لكل أحد، لكن التوفيق، التوفيق والقبول هذا لا يحصل للظالمين الذين زهدوا في العلم، زهدوا في القرآن، زهدوا في السنة، وإن كانوا يحملونها لكن زهدوا عن العمل بها، هؤلاء لا يهديهم الله لأنها فسدت قلوبهم،

والتريد بالسفر وش السفر هذا؟ ما يجوز لها تسافر بدون محرم، وإذا لم يكن لها محرم تبقى في بيتها ولا تسافر إلى أن تتحصل على المحرم. إذا كان السفر للحج لا يجوز إلا بمحرم، قد أرجع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الغزاة ليحج مع امرأته، إذا كان هذا في الحج فكيف بغيره؟ نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إنما ذكروا في الهجرة، ذكروا في الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إذا لم تجد محرما وبقاؤها في بلد الكفر يعرضها للخروج من الدين فإنها تسافر ولو بدون محرم، لأن هذه ضرورة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم اتخاذ الصور الفوتوغرافية للتقريرات أو جعلها في الصحائف والمجلات؟ ما حكمه؟ يقول صلى الله عليكم: ما حكم اتخاذ الصور الفوتوغرافية للتقريرات أو جعلها في الصحائف والمجلات؟ التقريرات؟ نعم كذا يقول. لا يجوز استعمال الصور إلا للضرورة، الضرورة القصوى، كالصور للبطاقة الشخصية أو جواز السفر، الأمور التي يتوقف عليها مصالح الشخص، وإلا تعطلت هذه ضرورة لا بأس، أما غير ذلك فلا يجوز استعمال الصور. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جاءني ضيف وقدمناه للصلاة بنا صلاة الظهر. نعم. يقول صلى الله عليكم: جاءني ضيف وقدمناه للصلاة بنا صلاة الظهر فصلى ركعتين لأنه مسافر وقمنا بإتمام الصلاة، فهل عملنا صحيح؟ لا بأس به، هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، لما صلى في مكة صلى الناس خلفه منهم المكيون وغيرهم، قال: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم سفر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم إخراج المني بشهوة خوفا من الزنا أو اللواط؟ لا يجوز هذا السمنة، هذا للسمنة ولا يجوز، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى معالجة الشهوة بأمر: إما الزواج وإما الصيام، وإما الصيام. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من لم يستطع فعليه بالصوم، لأن الصوم يكسر الشهوة ويضعف الشهوة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الواجب علينا كطلبة علم حول الأحداث الأخيرة التي حصلت في مقبرة البقيع في المدينة النبوية؟ السعي، الواجب عليكم السعي في الإصلاح وما فيه الخير، ومناصحة ولاة الأمور، مناصحة ولاة الأمور لمنع مثل هذه الحوادث، وضبط الأمن، وعدم تمكين أهل الشر من تنفيذ شرهم، ناصحوا ولاة الأمور. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم اليهود في طريق فاضطروهم إلى أضيقه؟ معناه أن ما نمكنهم مع ساعة الطريق، ما نمكنهم لوسط الطريق، ما نمكنهم لوسط الطريق، ما إذا كان الطريق واسعا، أما إذا كان الطريق ضيقا فهذا ضرورة لا تمنعهم يمرون، لا تمنعهم يمرون طريق الضيق، أما الطريق الواسع فلا يمكنون منها، كما أنهم لا يمكنون من صدور المجالس، لا يمكنون من صدر الطريق، لأن هذا فيه إكرام لهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين تفسير القرآن وبين تدبر القرآن؟ التفسير هو التدبر، لا مانع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الإسلام في إحياء الآثار الإسلامية لأخذ العبرة، مثل غار ثور وغار حراء وخيمتي أم معبد، وتعبيد الطرق للوصول إليها ليعرف جهاده صلى الله عليه وسلم ويتأسى به؟ جهاده صلى الله عليه وسلم يعرف من التاريخ، من سيرته صلى الله عليه وسلم، ومعرفة جهاد الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم يعرف بدراسة سيرهم كتب التاريخ. أما الآثار فهذا شيء لم يفعله السلف، ولم يبعثوها، ولم يعتنوا بها، ولم ينظموها، ولا يترددون عليها، لأن هذا فيه وسيلة إلى الشرك، لأنها إذا أحييت ونظمت اعتقد فيها العوام، تبركوا بها، وحصل الشرك في الأمة. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض المشايخ عندنا ينهون الناس عن الصلاة في الجامع الذي فيه قبر الحسين وفي الجوامع التي فيها مقامات، فهل نهيهم هذا صحيح أم أنه يخالف سماحة الإسلام والحرص على اجتماع الأمة؟ الأمة لا تجتمع على ضلال، وليس من سماحة الإسلام الصلاة في المساجد التي فيها قبور. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، لا يقال هذا من سماحة الإسلام، لأن هذا في خطر على الإسلام. والذين ينهون عن الصلاة فيها معهم الحق، معهم الصواب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعضهم بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يطوف مع الناس على قبر زيد بن الخطاب، وكان يقول لهم: الله خير من زيد، فهل هذا صحيح؟ قبح الله من قال هذه المقالة. الشيخ محمد ما كان يطوف بقبر زيد بن الخطاب، وإنما كان ينكر عليهم، يقول إنه ما يقدر على منعهم، ما عنده سلطة، فيقول: الله خير من زيد، ينكر عليهم ولا يطوف معهم. من قال هذا؟ في أي كتاب؟ أسأل الله العافية، هذا فرية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس إذا نصحته يقول: التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه، فهل فعله صحيح؟ هذه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تقي في عمله وفي قلبه وفي أعماله، فتقى القلب يظهر على الجوارح، يظهر على الأفعال. أما إذا ساءت الأفعال وقبحت فهذا دليل على فساد القلب أو ضعفه. نعم. أما أنك تفعل ما تشاء من المنكرات وتقول التقوى ها هنا، تفسر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بغير تفسيره، فهذا من الخطأ والفرية على الرسول صلى الله عليه وسلم. لو طهر القلب وصار فيه تقوى لصلحت الأعمال والأقوال والمظاهر. نعم. ففساد الأعمال دليل على فساد القلب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ورد أن التعزية تكون 3 أيام فقط؟ ورود عن الرسول لا أعلم، لكن كلام العلماء يقولون هذا لأنهم ينسون، لأن المصاب ينسى بعد 3 أيام فلا تذكره بالمصيبة. هذا يعني تعليل، ما ذكروا دليل، ذكروا تعليلا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أفتى فضيلتكم بجواز كف المرأة في خارج السعودية وجهها في السفر أو في بلادها؟ لا، إن شاء الله لا أفتي بها. المرأة مسلمة في أي مكان، تحتجب في أي مكان لأنها مسلمة، تتمسك بدينها في أي مكان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، إن تقوى الله الحجاب على المسلمة. نعم. انت أحسن الله عليك. الله تعالى.